الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب، وتبارك الذي نزل على عبده الفرقان، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الذي أنزل قرآنا عجبا، وأصلي وأسلم على خير الناس عربا وعجما، نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل لنا نورا، وأن يعظم لنا نورا، وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح والقول الطيب، وأن يهدينا لما اختلف فيه من الحق بإذنه، إنه يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. أرحب بالطلاب والطالبات في الحلقة 28، والتي سندرس فيها الآيات 58 59 و60 من سورة النور، وهي تتحدث عن موضوع الاستئذان لكن في داخل البيت. فالآيات الأولى السابقة التي كانت بعد أحادثة الإفك كانت تتحدث عن الاستئذان لمن يكون من خارج البيت، أما هذه الآيات فهي تتحدث عن موضوع آخر أو عن جانب آخر من جوانب الاستئذان سنتحدث عنه بإذن الله تعالى. وقد ركزت هذه السورة على موضوع الاستئذان لما له من الأهمية الفائقة والبليغة، لأنه هو سمام الأمان للستر والعفاف والمحافظة على حرمة البيوت وصيانتها من أن يهتك سترها أو تنتهك أعراضها. لنتدبر هذه الآيات بتلاوة متأنية بعون الله تعالى، فاستمعوا رحمكم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات، من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء، ثلاث عورات لكم، ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن، طوافون عليكم بعضكم على بعض، كذلك يبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم. وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم، كذلك يبين الله لكم آياته والله عليم حكيم. والقاعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة، وأن يستعففن خير لهن، والله سميع عليم. طبعا كما تلاحظون الآيتان الأوليان كانت في موضوع الاستئذان، وأما الآية الأخيرة فهي لها علاقة بالحجاب، وهذا يدل على أن السورة بدأ آخرها ينعطف على أولها، وهذا نوع من الإعجاز البلاغي حين تأخذ حينما تربط فواتح السور بخواتيمها، فنجد أن الموضوعات تذكر مرة أخرى لكن بأسلوب آخر وفي سياق وبصيغة أخرى لتتناول أحكاما أخرى تتمم الأحكام السابقة التي في أول السورة وتؤكد عليها. فالآيتان الآيتان الأوليان في موضوع الاستئذان وهذه في الحجاب. لنقرأ أولا ما يتعلق بالمفردات الغريبة وما في وبعض ما يتصل بعض المسائل من خلال غريب من القرآن لابن قتيبة، فرحمه الله يقول: ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم، يعني العبيد والإماء وهم المملوكين أو المملوكون، والذين لم يبلغوا الحلم منكم، يعني الأطفال. إذن الاستئذان، إذن المقصود بالذين ملكت أيمانكم الرقيق والذين لم يبلغوا الحلم هم الأطفال. ثم بين الله تعالى هذه العورات الثلاث فقال: من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهر ومن بعد صلاة العشاء. نلاحظ أن جماع هذه الصفات الثلاث هذه الأوقات الثلاثة هي أوقات للنوم حين يضع الناس ثيابهم، فقد يتجرد الإنسان من ثيابه أو من بعض ثيابه، فربما إذا جاء الطفل في هذه الأوقات ووجد أباه أو أمه أو من في داخل البيت من أقاربه ربما وقع نظره على أشياء من جسده أو بعض أحواله التي لا ينبغي أو لا يحب أن يراها هذا الطفل أو الرقيق، وهذا خطير بالنسبة للطفل لأنه ربما ينغرس في نفسه هذه تنغرس في نفسه هذه الصورة، وهي من الصور غير اللائقة التي يجب أن تراعى عند تنشئة الأطفال، فلا يشاهدوها في مثل هذه في مثل هذا السن. من أيضا يقول رحمه الله تعالى يعني هذه الأوقات الثلاث من قبل صلاة الفجر هذا واضح وهذا وقت نوم، وعند وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة هذا وقت القيلولة، ومن بعد صلاة العشاء أيضا هذا بداية النوم. يقول رحمه الله: ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن، أي بعد هذه الأوقات، أي بعد هذه الأوقات يجوز لهذين الفئتين الدخول بدون استئذان. أما غير هذين النوعين يعني الرقيق والأطفال فإنه يتعين عليهم الاستئذان في كل الأوقات، لهذا قال الله تعالى في الآية الثانية: وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم. فالاستئذان دائم في داخل البيت ومستمر وفي كل وقت، لكن يخفف على الأطفال بأن يكون استئذانهم فقط في هذه الأوقات الثلاثة دون غيرها لئلا يشق ذلك عليهم. يقول رحمه الله: طوافون عليكم، يريد أنهم خدمكم، أنهم خدمكم، فلا بأس أن يدخلوا في غير هذه الأوقات الثلاثة بغير إذن. وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا في كل وقت، يعود حكمهم كسائر الكبار، كما استأذن الذين من قبلهم يعني الرجال. قوله تعالى: والقواعد من النساء، يعني العجز واحدها قاعد. لماذا سميت قاعد؟ يبين المؤلف ثلاثة أسباب: قيل لها قاعد لقعودها عن المحيض والولد، هذا لسببا أنها يعني المحيض ينقطع عنها وأيضا هي تنقطع عن الولادة، فقيل لها قاعد لأنها لقعودها عن المحيض ولقعودها عن الولد. لكن المؤلف لا يرتضي هذا التعريف ويرى أنها إنما سميت قاعد لأنها عجزت عن التصرف وكثرت الحركة وإطالة القعود وأطالت القعود لعجزها عن التصرف وكثرة الحركة وإطالة القعود، سميت قاعد لهذا. لكن لا يقال قاعدة وإنما يقال قاعد، لأن القاعدة جمع مفرد لغير النساء، أما النساء فهي القاعد منهن يعني الكبيرة. قوله تعالى فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن يعني الرداء، وطبعا مقصود يعني بعض ثيابهن، وإنما يعبر بمثلها بالكل ويراد به الجزء. هذا فيما يتعلق طبعا هذا خاص بالمرأة الهرمة العجوز الكبيرة التي قال الله عنها قواعد من النساء. لننتقل إلى المسائل التي عند ابن كثير رحمه الله. قال يؤمر الخادم أولا استهلها بما استهللنا به الحديث عن المناسبة في ذكر هذه الآية، فقال هذه الآيات الكريمة اشتملت على استئذان الأقارب بعضهم على بعض، وما تقدم في أول السورة فهو استئذان الأجانب بعضهم على بعض. الأجانب يقصد بهم الذين خارج البيت، وأما الأقارب الذين يقصد بهم الذين هم في داخل البيت. يقول يؤمر الخادم الأطفال ألا يهجموا على البيت في هذه الأحوال. ولما كانت هذه الآية محكمة ولم تنسخ بشيء وكان عمل الناس بها قليلا جدا، أنكر عبد الله بن عباس ذلك على الناس، كما قال ابن أبي حاتم حدثنا أبو زرعة إلى قوله قال ابن عباس ترك الناس ثلاث آيات فلم يعملوا بهن. يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم إلى آخر الآية، والآية التي في سورة النساء وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه، والآية التي في سورة الحجرات إن أكرمكم عند الله أتقاكم. ويقول أيضا وينقل أيضا عن ابن عباس قال إن الله ستير يحب الستر، كان الناس ليس لهم ستور على أبوابهم ولا حجال في بيوتهم، فربما فاجأ الرجل خادمه فربما فاجأ الرجل خادمه أو ولده أو يتيمه في حجره وهو على أهله، فأمرهم الله أن يستأذنوا في تلك العورات التي سمى الله. ثم جاء الله بعد بالستور فبسط عليهم الرزق فاتخذوا الستور واتخذوا الحجال. الحجال هي بيت كالقبة، بيت كالقبة يعني أشبه ما يكون بالغرف، ولهذا يقال السرر في الحجال، السرر في الحجال. وهنا يفسره يقول الحجال بيت كالقبة وتكون له أزرار كبار ويجمع على حجال. يقول رحمه الله فاتخذوا الستر واتخذوا الحجال فرأى الناس أن ذلك قد كفاهم من الاستئذان الذي أمروا به. يعني ابن عباس ينحي على الناس تركهم للاستئذان، وأنه ينبغي عليهم أن يأخذوا به حتى ولو مع وضع الستور، حتى ولو ما وضع الستور. طبعا هذه الآية جاءت لتبين حكم الاستئذان سواء كان هنالك ستور أو لا، لأن الستور تمنع نظر الفجأة، فإذا كانت النظر الفجأة الأولى هنالك ستر، لكن لا ينبغي أن يهتك هذا الستر إلا بعد الاستئذان، فيستأذن ثم يؤذن له بالدخول. ابن عباس يقول ان الناس تركوا العمل بهذه الآية لانهم تهاونوا في الاستئذان. والحقيقة ان موضوع الاستئذان هذا من الحضارة الإسلامية الراقية التي اكدها الإسلام واراد ان ينشرها بين الناس، ولان الحقيقة الاستئذان هو كما قلنا في اول سورة النور هو العتبة التي يدخل من خلالها الإنسان البيت، وأيضا التي يدلف من خلالها في ردهات البيت وغرفه، فهي تعطي نوع من الاطمئنان والراحة النفسية قبل الولوج في البيت وقبل الدخول فيه، فيرتاح الداخل والمدخول به أيضا. فلهذا ينبغي أن يكون الاستئذان شعار دائم لمن هم خارج البيت وأيضا لمن هم داخل البيت، ويكون كما ذكرنا بالطرق الخفيف أو بالنحنحة أو بأي أسلوب من أساليب الاستئذان. يقول رحمه الله ما يدل على أنها محكمة ولم تنسخ قوله كذلك يبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم. في ختام الآية استدل الإمام ابن كثير أن هذه الآية لم تنسخ بسبب أنها ختمت بقوله تعالى والله عليم حكيم. فما جاء على النسق من مثل هذه الآيات في الغالب أنه يكون محكم، والأصل في الآيات أنها تكون محكمة، ولذلك المنسوخ في القرآن قليل جدا، وحصره بعض العلماء على 3 آيات. يقول رحمه الله: ثم قال تعالى: وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم. يعني إذا بلغ الأطفال الذين إنما كانوا يستأذنون في العورات الثلاث، إذا بلغوا الحلم وجب عليهم أن يستأذنوا على كل حال، يعني بالنسبة إلى أجانبهم وإلى الأحوال التي يكون الرجل على امرأته وإن لم يكن في الأحوال الثلاث. وهذا مثل ما ذكرنا قبل قليل أن هذا فقط للأطفال، الاستئذان خفف عليهم بحيث يرفع عنهم الاستئذان إلا في هذه الأوقات الثلاث، لكن إذا جاوزوا مرحلة الطفولة فإنهم ينطبق عليهم ما ينطبق على سائر الكبار، ويستأذنوا في كل وقت وفي كل حين في هذه الأوقات الثلاث وفي غيرها. قوله تعالى: فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة، أي ليس عليهن من الحجر في التستر كما على غيرها من النساء. قال سعيد بن جبير في قراءة عبد الله بن مسعود: أن يضعن من ثيابهن. وقال سعيد بن جبير: غير متبرجات بزينة، يقول: لا يتبرجن بوضع الجلباب أن يرى ما عليها من الزينة. يقول: لا يتبرجن بوضع الجلباب أن يرى ما عليها من الزينة. إذن المرأة الكبيرة في السن الهلمة وما شبهها يجوز لها أن تتخفف من اللباس، من وضع بعض ردائها، بشرط أن لا تبدي زينتها، لأنها إذا تجملت وتزينت فإنها قد خرجت عن المقصود، والمقصود هو التخفيف وهو عدم إثارة الفتنة. فإذا كان هذا التخفيف سيؤدي إلى حدوث هذه الفتنة فإنها تمنع من وضع الزينة، فإنها تمنع من وضع ردائها أو بعض ردائها. ثم يتمم الله تعالى هذا الأمر، وهذا من حكم التدرج في التشريع، وهو أنه سبحانه وتعالى يخفف على الناس أيضا، لكنه يرتقي بهم من جانب آخر، وهذا نجده في مثل هذه الآية وفي آية موضوع آخر سألمح إليه لكم بعد قليل. فقال الله تعالى: وأن يستعففنا خير لهم. فارتقى الله تعالى بهم، بين لهم الأمر المباح، ثم بين لهم الأمر الأحسن والمستحسن والمندوب، فقالوا: أن يستعففنا خير لهم، أي وترك وضعهن لثيابهن وإن كان جائز خير وأفضل لهم، والله سميع عليم. نجد هذا في آيات أخرى، في مثل قوله تعالى: وإن عاقبتم فعاقبوا مثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. وهذا تكلمنا عنه في سورة الحج. ونجد أيضا من التدرج ما جاء في سورة الشورى، حينما أولا تدرج معهم بجواز أخذ العقوبة بمثلها، ثم بقوله تعالى بعد ذلك: إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق أولئك لهم عذاب أليم. ثم قال: ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور، أي الأتم والأكمل أن يصبر الإنسان وأن لا يقابل العقوبة بمثلها. الحقيقة أن هذه الآيات اشتملت على هدايات كثيرة جدا، وكل موضوع أو كل دلالة من هذه الدلالات تدل على تحتاج إلى بسط وإلى بيان. منها دعوة القرآن إلى الستر، فنلاحظ أن هذا الستر تناول في هذه الآيات جميع المراحل العمرية، من الطفولة إلى الشيخوخة أو الهرم، فتحدث الله تعالى عما ينبغي من الستر لكل نوع من هذه الأنواع. وهذا من تفصيل القرآن الدقيق الذي لم يدع شيئا إلا بينه. منها أدب الإسلام في ستر العورات، فثقافة الإسلام هي ثقافة الستر، ليست ثقافة التعري التي يشهدها الآن في والتي يبثها كثير من الإعلام الفاسد والذي ينشر العورات، يقحمها في كل بيت وفي كل دار وفي كل غرفة. لا شك أن الإسلام ومبادئه تنهى عن مثل هذا وتدعو إلى الستر، لأن الستر هو كرامة للمؤمن وكرامة للإنسان، والإسلام يدعو إلى ما كل ما من شأنه الكرامة والحفاظ عليها للإنسان. منها منهجية القرآن في تربية الأطفال، وأنه يأخذ بهم بالرفق ويتدرج معهم، فلم يعامل الأطفال في التستر كما يعامل سائر الناس. وهذا ما نجده أيضا في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: مرهم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر. هو سيؤمر بالصلاة لسبع، لكن ما أن يصل إلى العاشرة إلا وقد تعود عليها، ولن يحتاج بإذن الله تعالى إلى ضربه، على أن الضرب طبعا المذكور في هذا الحديث وفي أمثاله إنما هو الضرب الخفيف، الضرب التأديبي الذي فقط يكون فيه مس للجسد برفق وليس بعنف وليس يؤدي إلى الإيذاء، فليس هذا من أدب الإسلام وليس هذا من أخلاق الإسلام. فالمقصود بالضرب هو الضرب التأديبي وليس الضرب التعزيري. هنالك ضرب تعزير نعم، أما ما يتعلق بما جاء في الضرب مثل ضرب الزوجة أو ضرب الطفل أو نحوهما فإن ذلك، أو ضرب الأستاذ المعلم لتلميذه، إنما هذا من أنواع الضرب الذي فيه التوجيه والرفق لا ضرب التعنيف والتعزير. هنا أيضا نلاحظ يسر الإسلام وسماحته، فنجد هذا في القواعد من النساء والتخفيف عليهن في اللباس دون أن يشق عليهن، لأن هذا فيه مشقة لو عملت سائر المعاملات، سائر معاملة النساء. وأيضا اهتمام الإسلام بالمقاصد وليس بالأشكال، فالمقصد هو عدم إظهار الزينة والفتنة، فبما أن هذه الفتنة وهذه الزينة لن تظهر عند القواعد من النساء فلا, فلا, فلا, فلا حرج حين يضعن بعض ثيابهن. ومن الخطأ أن تتحجب المرأة أو تضع المرأة تلتزم بالحجاب لكن يكون هذا الحجاب مزخرف والحركة والمشية فيها تغنج، وكما قال الله تعالى: ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. فإظهار الزينة من جوانب أخرى تتنافى مع مقاصد الإسلام، المقصود إخفاء هذه الزينة إلا عند الزوج وعند من يستحقها. حكمة الله عز وجل الباهرة في التشريع، ننظر إلى هذه الحضارة الإسلامية الراقية التي انتشلت أولئك العرب الأجلاف والجفاة وتلك الجاهلية الجهلاء والضلالة العمياء، انتشلتهم من هذه الظلمات إلى نور الإسلام. فنجد الاستئذان عند في خارج أسوار البيت وفي داخل أسواره أيضا، وهذا لم تكن العرب تعرفه، وإنما كانوا يهجمون بعضهم على بعض في الخير وفي الشر، فجاء الإسلام لينشر هذه الحضارة الراقية وليصون البيوت بستر الإيمان وستر أدب القرآن. نسأل الله تعالى أن يهدينا إلى أحسن الأخلاق لا يهدي ليحسنها إلا هو، وأن يصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا هو. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.